الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، الخطاب لأمة التكليف، يقول له سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. الذي وصى به نوحا هو التوحيد لله سبحانه وتعالى، توحيد الله، وإنما ذكر نوحا أول من ذكر من الأنبياء، قال الشارع: هو أول أنبياء الشريعة، نوح عليه السلام أول أنبياء الشريعة، كان آدم قبله نبيا ولكنه لم يكن له هذه الشريعة ذات الفروع. ومن ناحية أخرى، لم يكن هناك شعوب، كان آدم وأولاده في المبدأ نبي، ولكن ما جاء بشريعة مفصلة. الذي جاء بأول الشرائع المفصلة هو نوح عليه السلام، فكان في عهد آدم يحل للأخ أن يتزوج أخته، لأنه ليس هناك إلا أخوات من أم وأب، أبوهم آدم والأم حواء، الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. كل واحد كل من طين ما في افتخار. فالأصل سيدنا آدم وكل بنيه أخوات، يأتي للسيدة حواء بطون كل بطن توأمين من ذكر وأنثى. فالله سبحانه وتعالى باعتبار كلهم أخوات جعل المبادلة حتى لا يأخذ البنت التي نزلت معه من بطن واحد، جعل المبادلة. فالبنت التي نزلت مع فلان لا يأخذها فلان، يأخذ الأخت الثانية التي نزلت مع أخيه، وهذا يأخذ الأخت اللي نزلت معه. ومن هنا حصل الخلاف الذي ألمحنا إليه في المجلس السابق، الخلاف اللي جرى بين قابيل وهابيل. يظهر الأخت التي نزلت مع قابيل هيئتها مقبولة أكثر، أحسن من الأخت التي نزلت مع هابيل. فأحب قابيل أن يأخذ التي نزلت معه ويرى أنه أحق بها. وشريعة آدم عليه السلام التي أمره الله بها ألا يأخذ الأخت التي نزلت معه، لازم يأخذ الأخت التي نزلت مع هابيل، وهابيل يأخذ الأخت التي نزلت مع قابيل. ومن هنا حصل الخلاف، فكانت الفتوى والحكم الفصل بينهما أن يقرب كل منهما قربانا لله، فمن تقبل قربانه هو الذي يأخذ تلك البنت المختلف عليها. هلا مختلفين على بنت، اللي بيتقبل منه الله قربانه يكون هو صاحب تلك البنت، هو زوجه. قرب قابيل قربانا وقرب هابيل قربانا. قابيل كان يرعى المواشي فقرب قربانا من المواشي، وهابيل كان يعتني بالزروع قرب قربانا من الزروع. فنزلت نار من السماء وأكلت ما قربه هابيل، وهذا دليل على أنها على أن الذي قدمه قد تقبل. فلذلك جاء في القرآن فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فرأى قابيل أن الحكم أصبح لهابيل وهو الذي يأخذ تلك البنت المختلف عليها، ما عاد معه التحاكم إلى الشريعة. وإذا فشل التحاكم وإذا فشل التحاكم إلى الشرائع جاء دور العصابات والخصومات. فلذلك لما تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل قال قابيل لأقتلنك، يروح من الشغل يعود يأخذ هو البنت. هابيل قالوا كان أقوى من قابيل لكنه كان صاحب أخلاق وصاحب سماحة، وما رضي أن يقع في مثل تلك الجريمة، لأن المتقاتلين إذا تقاتلا وكلاهما معناه ما يريد، معناه يريد قتل الآخر، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل يعني فهمنا ليش بده يروح على النار بجريمته، فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني اثنين ناويين القتل، لكن هذا سبق وقتل، فلذلك القاتل والمقتول هذا إذا التقيا بالسلاح. أما إذا واحد تعدى على الآخر والآخر عمل مثل هابيل قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. أنا ما بدي أكسب الاسم، إذا قتلتك فقد أسمت، وإذا قتلتني فقد أسمت أنت، فأنا أريد أن أترك اسمي لاسمك فتكون قد فزت بالاسمين. إني أحب أريد أن تبوء باسمي واسمك. يعني خذ الاسمين أنت، أنا ما بدي مد إيدي لقتلك. وفعلا كانت الشرارة التي في نفسي قابيل أودت بهابيل فقتله، قتل هابيل. ثم ماذا يفعل؟ يتركه تأكله الوحوش، ما أحب أن تأكل أخاه الوحوش. حمله بكيس على ظهره وبقي سنة وهو يحمله على ظهره، وما عرف كيف يفعل بأخيه، انتكر تركه أكلته الوحوش، فأصبح ميتا لا بد من حمله، حتى الله سبحانه وتعالى يزيد قابيل نكاية وحقارة، بعث غرابا يبحث في الأرض، غرابين تقاتلا فقتل أحد الغرابين الغراب الآخر، فبحث في الأرض ودفنه حتى يعلم قابيل ماذا يصنع بأخيه هابيل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، فندم ندم على نفسه أنه أصبح أقل من الغراب. الغراب عرف يدبر أخوه وهذا ما عرف يدبر أخوه، فأصبح من النادمين وعلى قتل أخيه من النادمين على نفسه، يتحسر أن الغراب أصبح معلما له، وهذا زيادة نكاية. هذه قصة جرت بمناسبة اللي قلنا في الدرس الماضي أنه كان سيدنا آدم يزوج الأخ لأخته، وبقيت هذه الشريعة معمولا فيها عند المجوس. المجوس اليوم يجوز أن يأخذ الأخ أخته أو بنت أخته أو بنت أخيه في شريعة المجوس، أما عند الشرائع الأخرى ما في هذا الشيء. نعم، ذوات الرحم لا تأخذ، يجوز بنت الخال، بنت العمي، بنت العم بجوز لأنه أبعد، أما أخته بنت أخته بنت أخوه هذا صعب معناته. نعم، فلا يجوز ذلك في الشرائع كلها إلا كما قلنا أصبح في شريعة المجوس إلى هذه الأيام. يجوز بشريعة مجوس يأخذ الأخ أخته، يأخذ بنت أخته بنت أخوه، ما بتفرق، ما بعرف إن كان بيأخذ بنته ولا لا. يضرب مثل فيها بإلا شجرة بجاري بتحل إلي ولا لداري، شجرة نبتت بداري بتحل إلي ولا لجاري. هيك بيقولوا إنه أولى فيها يعطيها للغريب وهو يدور على غيرها. الحاصل أما شريعة سيدنا نوح جاءت بالتشريع والتفاصيل، فكان سيدنا نوح أول نبي جاء بالشرائع المفصلة، لذلك بدأ به سبحانه وتعالى، قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. قال المفسر هو أول أنبياء الشريعة سيدنا نوح. وسيدنا نوح عاش في قومه كما تعلمون مدة طويلة، عاش كما يذكر في كتاب الله تعالى وهو يدعوهم 1050 عاما، هذا وهو يدعوهم. والأنبياء عادة إنما ينبؤون من بعد 40 سنة، إلا من استثني منهم مثل سيدنا عيسى وسيدنا يحيى، آتاه الله الحكم صبية. وسيدنا عيسى يكلم الناس في المهد وكالا، أما بقية الأنبياء أو كلهم أو أكثرهم التنبؤ يكون بعد 40. فمعناته سيدنا نوح إذا أن من بعد 40 كملوا 1000، يدعو قومه 1000 عام إلا 50 عاما. هي إمتى يدعو قومه؟ بعد ما جاءته النبوة. بعدين لما ما أجابوا جاء الطوفان، ومن بعد الطوفان أيضا عاش سيدنا نوح مع الجماعة. فهلا بيقولوا عمر نوح 1000 سنة، مو بس 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة. أما اللي ورد في القرآن يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكنه عاش بعد الطوفان وكان قبل النبوة أيضا، وسنه نحو 40 أو كما يكون في الحقيقة. كان سيدنا نوح كل هذه الأيام التي عاش 1000 سنة إلا 50 عاما والناس ينفرون عنه ولا يريدون أن يؤمنوا به، ويدعون أن الذين آمنوا به جماعة قال هم أراذلنا، قالوا هم أراذلنا، نعم أنؤمن لك واتبعك الأرذل. هاي وحدة، في الثانية أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أيوة واحدة ثانية تنتين، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. مين ذو الأراذل؟ يعني فكرون الفقراء المساكين، وهم في الحقيقة الفقراء والمساكين هم أتباع الرسل في الحقيقة. لما سأل هرقل أبا سفيان قال له من يتبعه، أغنياء الناس أم فقراؤهم؟ أبو سفيان ظن أنه رح يجعل نقطة ملاحظة على سيدنا النبي، قال له بل فقراؤهم. قال له هرقل هؤلاء هم أتباع الرسل متى تقرون؟ حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كمان كانوا يحتقرون من آمن مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يريدون أن يكونوا معهم وهم كبراء وعظماء، إن هذول درويش اللي عندك بعد هذول لا نؤمن نحن. وقالوا لسيدنا نوح نفس الحكي، بعد هذول لا نؤمن نحن. قال لهم إنه شو بدي أقول لربي إذا بعدتهم؟ إذا بعدت الفقراء هذول، إذا طردتهم، مين بيجادل عني عند الله وبيدافع عني؟ وين؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كمان طلبوا منه يطرد الفقراء حتى يجوا لعنده منه. كمان حضرة حق قال له للنبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال مخيرين اللي بده يؤمن واللي بده ما يؤمن. لا في تهديد وراءه، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فسيدنا نوح اتبعوا هؤلاء الأقلون، وكانوا كلما ولد منهم مولود جديد يحذرون يقولون إياك وهذا الشيخ الضال، اصحك يفتنك هذا الشيخ الضال. آمن به القليل كما قال الله سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل، وقنطه الله سبحانه وتعالى أنه خلاص هذول اللي آمنوا ما عاد يزيدوا، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. بعدين عاد دعا عليهم سيدنا نوح ودغري، وسيدنا نوح وهم طلع حلو وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أديت صبار 1000 عام إلا 50 عام وهو يدعو وهم يحذرونه ويحذرون منه عليه الصلاة والسلام، ويهزؤون به حينما كان يخترع السفينة اللي الله علم ياه اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني نحن شايفينك ونعطيك ملاحظات، لا لا تعمل هيك، هي الخشبة عطاني، هذا المسمار دسور ذاتي ألواحين ودسور، الدسور كود الدسور بيقولوا له النجارين بيور، هذا الدسور يعني مسامير من خشب، ايوا بيربط الخشب مع بعضه البعض، كل ما مر عليه ملأ يضحكوا منه، شوف شو عم يساوي، مو عرفانين انه لسه عم تحكي عليهم مو عليه. وهن اللي بدهم يغرقوا وهو اللي بده ينجو عليه الصلاة والسلام. فكان يصنع هذه السفينة لتعليم الله بأعيننا ووحينا. وهلأ إذا بدك تعلم صانع عند منك يا أبو قاسم، شو بدك تعلمه؟ تروح تقرأ الكتاب، تعال تقرأ له في اختراع الكهرباء والضوء ومدري شو، يقرأ كتب السماء وما بيعرف يصلح مفتاح كهرباء. ليش؟ لأن دراسة بدراسة مو شيء عملي. إذا بدك حطه بجنب منك يكون ذكي وحريص، إنه عمل هيك بيعمل، يساوي قدام منك لا هي ساوية هيك، هي لا ساوية هيك، يصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هذا أصول التعليم. أصول التعليم بشهر زمان مبدأ صار يفك الساعة وصار يمسحها وصار يشتغل فيها، أما إراله كتاب صغير وفهمه تركيب الساعات وتركيب الساعات من إيش مؤلفة، بعدين مسكه ساعة بيمسك المفك بترجف إيده بيكسر الساعة وبيكسر الجهر والإبر وبتنقبر وكله بيتخرب. ما بعرف شايفه عم يشوش معي بعد شوي. طيب الله انتوا اللي عم تسمعوا، لانه انا عم اظن انه مو راكز ما بعرف حاصل. فسيدنا نوح صبر على قومه صبرا طويلا وهو من اولي العزم، واللي ذكرهم في القرآن الرسل من أولي العزم، وليس كل الرسل من أولي العزم. هذا سيدنا آدم قال الله تعالى عنه ولم يجد له عزما، ليس من أولي العزم. لكن سيدنا نوح، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، إبراهيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذول كلهم من أولي العزم. ذكر الله لنا من أنبيائه في كتابه العزيز اسم 25 نبيا، هذول لازم نحفظهم. إذا سألوا فلان نبي ولا مو نبي لازم تعرفه، لأنه مذكور في كتاب الله تعالى، يجب معرفته. أما أن نعرف كل الأنبياء ولا سيدنا النبي بيعرفه، قال له منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، في ناس ذكرنا لك يا عم في ناس ما ذكرنا لك. وما من أمة إلا خلا فيها نذير، أنبياء كتار. فأول الأنبياء المشرعين سيدنا نوح، لذلك شو قال؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، يعني اللي وصى به نوحا وهو التوحيد، وصى لكم في دينكم دين الإسلام أيضا التوحيد. وكل الأنبياء اتفقوا على التوحيد، بصح يكون كل الأنبياء اتفقوا على التوحيد، أما مو كل الملل اتفقت على التوحيد. هلا مثلا المسلمون موحدون، النصارى مثلثون مو موحدون، عزير اليهود بيقولوا عزير ابن الله، النصارى بيقولوا المسيح ابن الله، معناته مو أديان واحدة واختلاف مذاهب مثل ما عم يحكوا. أما الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي صحيح مختلفين بالمذاهب بس بالفروع، بالوضوء مثلا هذا التنوضوء ما تنوضوء، أما أصل العقيدة والتوحيد ما بيختلفوا فيها الأنبياء. هذول منقول اختلاف مذاهب، أما هذيك اختلاف أديان واختلاف مذاهب مثل ما عم يدجلوا بعض الناس الله يعافينا بجاه النبي. نعم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، كمان شرع لكم من الدين الوحي الذي أوحينا إليه. شو أوحى إليه؟ هذا القرآن الكريم هو من وحي الله على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما شرع لنا أيضا من الدين ما جاء به القرآن. والقرآن جاء في بعض الأشياء بالتدريج، جاء بعض الأشياء في زمن ثم غيرها في زمن آخر على حسب ما يليق في الحكم من الحكم. وما وصينا به كمان إبراهيم، شو وصى إبراهيم؟ بالتوحيد. إبراهيم رضي الشرك، رضي الأصنام، كسر الأصنام. أيوة. يعني مو بس بعالمنا، في ناس كسروا الأصنام وهم ضدهم الناس، بعض الناس سيدنا إبراهيم كسر الأصنام كمان وقاموا ضده بهذيك الأيام ولم يحرموا لأنه كسر الأصنام، والله سبحانه وتعالى أنجاه. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، شو الوصية بقى اللي وصى بها نوحان وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم وموسى وعيسى؟ شو هي؟ أن أقيموا الدين، أي الوصية؟ أن أقيموا الدين، يعني بأن أقيموا الدين، وصى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لازم كلكم تكونوا عقيدتكم واحدة، هذا هو المشروع. اللي المشروع شو هذا المشروع؟ ما قال شرع لكم، شو الذي شرعه لنا؟ قال لك أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله يجزيك الخير. هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام والذي أوحينا إليه، اللي وصى به للأنبياء والذي أوحى به للنبي عليه الصلاة والسلام. شو هو؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين، قال لك وهو التوحيد، اللي وصى به هو التوحيد، توحيد الله. كبر عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد، معلوم لأنهم معتادين عبادة الأصنام، وهو يريد أن يتركوا هذه الأصنام ويهجروها ويعبدوا ربا واحدا. إني أنكروا أجعل الآلهة إلها واحدا، شو سمع هذا النبي اللي إجا بسام الآلهة كلها إله واحد وبس، وكل الأصنام دي بطلة، شيء عجيب وشيء عجيب، ولا هذا هو الحق؟ هذا هو الحق، أجعل الآلهة إلها واحدا. كبر على المشركين عظم ما تدعوهم إليه من التوحيد، الله يجتبي إليه إلى التوحيد من يشاء، يعني اللي معتاد عبادة الأصنام وعم يعظمها يجي يحطمها ويكسرها ويبطلها، مو سهلة. قال اللي بيتعلم على الأرجيلة يبطل الأرجيلة ما بيبطل، فهذاك صنم عم يعبده ويقدسه ويعظمه، يعتقد أنه يقربه إلى الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هيك كان يقولوا يجوا بعدين يكبوها هيك يركلوها برجلهم، صعبة. لكن قوة الإيمان وصدق الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام وقوة الحجة زرعت الإيمان في قلوبهم حتى صارت الأصنام كلها ليس لها قيمة عندهم. بالعكس، سيدنا عمر رضي الله عنه لما لقاهم عم يعظوا الشجرة التي جرى عهد بين بعض الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام تحتها، لقاهم عم يعظموها، انقطع الشجرة، خاف يرجعوا للعبادة، عبادة الأشياء لازم يعبدوا الله سبحانه وتعالى. حتى وقت قبل الحجر قبلوا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال له إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلته. بس النبي قبلك قبلك أنت. شايف قديش صار في فرق بين سيدنا عمر في الجاهلية وبين سيدنا عمر بعد الإسلام. سيدنا أبو سفيان أول ما آمن لساته قلبه متعلق بالأصنام، قال لسيدنا عمر ماذا أصنع بالعزة؟ العزة صنمت، شو شايف يوم بدنا نتركوه؟ قال لي الشيخ رئيسي، قال لسيدنا عمر حد بيقول لي إياها بصراحة، أنا يخرق عليها، شو بدك تسوي فيها؟ روح كبها. أيوه، إلى بسعر الثعلب، الثعلب مو هيك سعره الصنم؟ واحد كان يجيبه للأكل للأصنام، تجي السدنة والعجرة والخدام ياكلوا الأكل، حسوا إن الأصنام عم تاكلها، يجيبوا أنفس العطور يلطخوها بهالأصنام. واحد قال بدي أشوف إمتى عم ياكلها، شلون عم ياكل الأكل، لطف، وهو ممن يعبد الأصنام. ما لقى إلا إجا ثعلب أكل الأكلات وبال على الصنم. هذا لما شاف الشوفة بطل الأصنام، قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شو الذي شرعه؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هلأ ديانة سيدنا موسى، ديانة سيدنا عيسى، ديانة سيدنا إبراهيم، نوح، والنبي عليه الصلاة والسلام، كل واحدة ما تفرقوا في الدين، واحدة صحيح كانت واحدة، لكن قبل ما تتزيف، أما بعد ما تزيفت وصار فيها الشرك، صار فيها كفر، ما عادت واحدة، صار في توحيد وفي شرك. فهالتوهيم هذا والتدين اللي عم يعملوه إنه كل أديان سماوية وكل صايا، وين الأديان السماوية؟ هذول اللي عم يقولوا عنهم جماعة سيدنا عيسى، هن جماعة سيدنا عيسى، عيسى ما تبرأ منهم بالقرآن، اللي قالوا إنه عيسى ابن الله، أمه أيضا شريكة مع الله، هذول تبرأ منهم سيدنا عيسى، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، شلون بدنا نقول كل واحد أو كل واحد؟ فقال حضرة حق ولا تتفرقوا فيه، هذا هو المشروع الموصى به والموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو التوحيد. كبر عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من التوحيد، لأنه مثل ما حكينا متمسكين بالأصنام، صعب عليهم يدشروها ويرجعوا للتوحيد. ثم قال تعالى الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يعني إن كانوا